سي انا يوم قريب جدا هياخد الى الاخره. اسال ربي في كل يوم يمر علينا نكون مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اكيس الناس اكون ذكر الموت، لاني اذا استرت ذكر الموت اصلحت من نفسي. انا اجد ان كثير من العصاه وكان الموت غايب عنهم، او كثير من يظلم غير كان الموت غايب عنهم. لكن لو كان الموت في بلادي في قلوبنا قريب او في اذهاننا قريب لوجد الانسان نفسه دائما لواما أواها مليما رجاع يرجع الى الله سبحانه وتعالى في كل اعماله. يتذكر ان اذا اتى المساء لا تنتظر الصباح. لو جاءك المساء كما كان بعض سبحان الله السابقين يقول اذا جاءنا المساء نقول هذه ليلتي واذا جاءنا الصباح نقول هذا يومي. لو جاءك النهار تقول يمكن النهارده ما اعرفش. لو جالك بالليل تقول يمكن أقوم يعني يرجع لي هذا ليلاتي ليلتي بعدها. إذا هم في إعداد في عمل، وده هذا الذي يبدل التوبة. لأن التوبة تصدق، التوبة تصدق يا بناتي زي ما قلت لكم كده بالكلام بقول لا إله إلا الله، تثبت إلا الله إن يكون توبتك دايما صادقة لله، وإن يكون توبتك مجددة، وإن يكون عملك فيه إقبال على الله عز وجل، وإن يكون عملك مخلص لله سبحانه وتعالى، وإنك في كل وقت في كل لحظة لا يغلبك ربي سبحانه وتعالى، في فرحك وفي حزنك لا يغلبك ربي سبحانه وتعالى. لأنه إذا كان يحضرك في ذلك في الفرح والحزن أن تخلص في كل وقت في أوقات حياتك تصبح نواياك في كل عمل. من أول الإخلاص في أنك تقول لا إله إلا الله، من أول الإخلاص في التوحيد، من أول الإخلاص في معاملتك للخلق، من أول الإخلاص في نفسك لدرس العلم، في أول الإخلاص في حبك لله لأختك حبيبتك التي أحببتيها في الله، من أول في الإخلاص سبحان الله، الإخلاص في إنك لست تسمعي، نحن بدون سماع أموات أحبائي أو من كان ميتا فأحييناه، والله السماع يجدد التوبة، والله السماع يذكر الإنسان، والله السماع يذكرنا لقول ربي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والله لو لم يتذكر الإنسان لا ينتفع، لأن إذا كان الإنسان كانت حياته كلها بياكل وبيشرب وبينام وبيتفسح. بياكل وبيشرب وينام وبيتفسح كالأنعام بل هم أضل خلاص. ولو قال الموت كده والإنسان غافل، نحن دائما لابد أن نكون على استعداد للطاعة. لا نمنع زينة الله التي أحلها ربي، قل من حرم زينة الله التي قلت الله كما قال ربي في كتابه، لكن لا ننسى أن في كل يوم نحن ننتظر غائب قريب نحن ننتظر غائب قريب أقرب إلينا من إيه؟ قريب يبقى قريب. فلا بد أن نسأل أنفسنا سؤالا محددا، هل أصلحنا العمل؟ هل أصلحنا القصد؟ هل أصلحنا النية؟ هل أعملنا ترضي ربي؟ هل العمل الذي أعمله الآن عملي كذا وكذا هل يرضي ربي سبحانه وتعالى؟ هل لو توفاني ربي في هذا الوقت هل أنا في ممن أعددت حق أو أعدت حق لهذا اللقاء؟ هل أنا ممن سبحان الله استمع قولي فاتبع أحسن؟ هل أنا ممن استمع قولي فاتبع أحسن؟ هل أنا ممن غرته الدنيا وغرته إلى المعاصي؟ هل أنا ناسي الله عز وجل بينسى الله عز وجل؟ أم أنا أراقب الله عز وجل في قولي وفي فعلي وفي سمعي وفي بصري وفي حياتي وفي مماتي حتى ذكرت ذلك في كل وقت؟ هل إذا جاءني مثلاً أي نوع من أنواع سبحان الله الفرق الموت يأتي يا بناتي، لكن لما تجلسي في معي لما تجلسي في مكان فيه عزاء أقول لكم عجيب الأمر، تنظري لأحوال الناس عجيب وكأن الموت بعيد عنه تماماً، وكأن الموت بعيد تماماً. تنظري لأحوال الناس في العزاء أثناء العزاء تجدي ناس أيام الدنيا وأحوال الدنيا وزينة الدنيا خاصة أنا أقول أني لا أحتك بالرجال في الجناس، لكن أحتك بالنساء في الجناس. أي النساء سبحان الله تم الدنيا غفلوا عن أمر شديد، غفلوا عن أمر آتٍ، غفلوا عن لحظة قد تأتي ما كان قبل الغد، غفلوا عن لحظة الموت التي هي لا بد أن تأتي، ولا أحد منا ستفوت هذه اللحظة في نفسي أو في قريب أو في حبيب أو في أي إنسان لا بد أن تأتي. لكن من يجلس في الجنائز أو في في العزاء مع النساء يرى العجيب، يرى أن بعض الناس قليل من الناس يتعظ، وقليل من الناس يتحب الموت، وقليل من الناس ينظر للأحوال الجنائز كأنه إيه إحنا جايين بمهمة رسمية عشان نعزي. لكن لو قعدنا واحنا قاعدين في العزاء بقنا بندور على ضريفنا اللي جنبنا على الكرسي اللي جنبنا وقاعدين نكملنا فيه وهي كده بالحق بتاعنا. يا حبيبتي من لم يكن له نوت واعظ لم تقطع المواعظ، لو ما تعصيش مواقف الموت متى تقطعي؟ لو ما افتكرتيش نفسك ان انت اللي كنت مقفول عليك الليله دي في القدر كده ومفيش حاجه مع حد معاك الا انت فقط في عمليه متى تقطعي؟ ولذلك اسال ربي ان يرزقني واياكم العمل الصالح والنوايا الصادقه والعمل الذي يرضي ربي، وان يخرجنا من هذه الدار الدنيا على توبه صادقه فيها اخلاص لله سبحانه وتعالى. نجدد التوبه في كل يوم ونجدد العمل الصالح، نجدد نعمل عمل الصالح في كل يوم، ونستزيد دائما ونسال انفسنا دائما هل نستزيد؟ هل هناك زياده في حياتنا؟ هل هناك فعل بحق زياده في حياتنا؟ ولا حياتنا زي ما بقول كده ماشيه على روتينه واحده، احنا زي ما احنا ناكل ونشرب وننام فقط، في زياده؟ كان الصحابه يرد اليوم الذي لا يزيد فيه قرب من الله عز وجل في زيد في حاجه يعني في عمل، يبقى اليوم ده يسقطون حسابهم. واحنا نمر اليوم يوم زياده واليوم واليوم والشهر حتى تضيع علينا السنين. ولو جيتي سالتي نفسك انت عملت ايه؟ يلي حافظه مثلا الصوره دي ثبتيها، يلي حافظه القران ثبتي، يلي حافظه القران ورد لا تنتهي منه، يلي عرفتي قيام الليل وفضله هل لا يفوت قيام الليل؟ يلي عرفتي فضل التذكر او فكره او مجلس العلم هل لا يفوتك ان تسمعي للتذكر؟ او حتى وانت في بيتك لازم تسمعي للتذكر؟ قليل منا من يفعل ذلك. لماذا؟ اسال ربي الا تكون قصرا كل يوم، واسال ربي الا تكون غفله، فالغفله عقسها الذكر، الغفله عقسها الذكر. وذكر امر ربي سبحانه وتعالى وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يكون انا وانت مؤمن اذا ذكر تذكر. اسال ربي ان يخرجنا هذه دار الدنيا ونحن على قرب من الله وعلى عمل يحب ربي سبحانه وتعالى، وان يقبلنا بالصالحات اجانا، وان يزيدنا ولا ينقصنا، وان يكرمنا ولا يهنا، وان يؤثرنا ولا يؤثر علينا، وان يرزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان يغفر لنا ويرحمنا، واذا اراد بعباده فتنه توفنا يا رب غير مفتونين. اللهم توفنا غير مفتونين. الفتنه قريبه منا جدا يا بناتي، خاصه في مواطن البلاء. اللهم توفنا وانت راض عنا غير ربنا. نسالك يا رب الثبات حتى الممات، نسالك يا رب الثبات حتى الممات. اللهم ثبتنا حتى نلقى، اللهم انا نسالك الثبات في الامر، ونسالك العزيمه على الرشد، ونسالك شكر نعمتك، ونسالك حسن عبادتك، ونسالك لسانا ذاكرا، ونسالك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ظالما الا قسمته، ولا مظلوما الا انصرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا رددته، ولا مدينا الا قضيت دينا، ولا حادث من حوائج الدنيا والاخره لك رضا ولنا خير الا قضيتها لنا رب العالمين. نسالك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقه الانبياء والنصر على الاعداء. ونسالك يا رب عيشه هنيه وميته سويه ومرضا غير محزن ولا فاضح، انزلنا يا رب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقات. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسالك الدرجات العليا من الجنه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.